ملخص كتاب فقر المشاعر من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد الحمد. يتناول الكتاب قضية فقر المشاعر ويتطرق إلى مظاهرها وأسبابها، كما يتحدث عن غياب عنصر التقدير في العلاقات، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من نصوص الوحي ومواقف من السيرة ومشاهد من حياة الصحابة والمعاصرين. فهو يركز على ماهية المشاعر ويقف على حقيقة وفطرة احتياج الإنسان إليها، كما يشير إلى أن الناس في التعبير عن مشاعرهم يتباينون بين شخص شحيح التعبير وآخر متملق. أما الشخص المتزن في التعبير عن مشاعره غير المشروطة بمصلحة فإننا نفتقده في زمننا هذا. ومسألة فقر المشاعر هي ظاهرة لا يتوقف عندها الكثيرون رغم أهميتها، كما أن الحاجة إلى التعبير عن المشاعر ليست مسألة رفاهية، وإنما نحن كبشر نحتاج إلى جرعات مستمرة من المشاعر الدافئة التي تبدد الأوهام من رؤوسنا. والجميل في الأمر أن الدين يدعو إلى بث المشاعر الصادقة بين الناس، فنصوص الوحي تجمل وتفصل في هذه المسألة، فالشريعة تأمر بمراعاة المشاعر، وكذلك استدامة الألفة بين المسلمين وعدم تناسي الفضل بينهم. أولاً، فقر المشاعر بين الآباء والأبناء. نشر المشاعر الطيبة في البيت لا يحتاج إلى جهود خارقة، وإنما يبدأ من إظهار علامات الإصغاء والاهتمام أثناء محاورة الأبناء والتعليق على أفكارهم بعبارات إيجابية مثل رائع وهذا صواب وغيرها، وذلك مما ينمي شخصية الابن ويساعد على تحسين صياغة أفكاره، كما أنه يقرب المسافات بينه وبين والديه. وفي المقابل، فمن مظاهر فقر المشاعر من الأبناء إلى الآباء النظر شزرا. فعن معاوية بن إسحاق قال: ما بر والده من شد الطرف إليه. كما يظهر فقر المشاعر بوضوح في ضعف المراعاة والقسوة في التربية، حتى تصل إلى الضرب المبرح على الصغيرة والكبيرة، أو ملازمة التوبيخ على الهفوات، أو الحرمان من الحنان والإشباع العاطفي، وهو ثغر في قلب أي إنسان قد يدفعه أحياناً للبحث عن طرق غير مشروعة لإشباع احتياجاته العاطفية. وكذلك التفريق بين الأبناء ولو حتى في الملاطفة، أو التقليل من شأنهم وتحديد قدراتهم، وعدم الأخذ في الاعتبار مقتضيات المرحلة العمرية التي يمرون بها. وعليه كان لابد من الالتزام بحقوق الآباء تجاه الأبناء، والتي تقتضي تنمية الجرأة الأدبية في نفس الابن، بما يجعله يحيا بكرامة واثقا في اختياراته، وكذلك احترام حقهم في التفكير، وذلك باستشارتهم وتعويدهم على المهام. وكذلك الاستقلالية المادية والمشاركة المجتمعية وتنمية القدرة على اتخاذ القرار ومهارات الحسم والمبادرة وتحمل النتائج في إطار حسن مواجهة الحياة. ومن أمثلة البر مواقف محمد ابن سيرين مع والدته، فما كان يكلم أمه إلا متضرعا، وابن عون المزني الذي أعتق رقبتين عندما علا صوته على أمه، كما مكث عامر بن عبد الله بن الزبير حولا كاملا يسأل الله أن يعفو عن والده. ثانيا، فقر المشاعر بين الزوجين. فقر المشاعر بين الزوجين يتمثل في غياب استئناس أحدهما بالآخر، واستبدال الكلمات بفقرات متصلة من الصمت المطلق، وكثرة النقد، وبخاصة فيما لا يملك فيه الملام، وغياب التماس الأعذار، والافتقار إلى معان واسعة لا تقوم البيوت إلا بها، مثل التفاهم والتغافل واللين. وعليه يجب أن ينظر الزوج بحكمة إلى تقصير زوجته، فلا هو يتساهل معها ولا هو يعنفها، وأن يدرك أن الإنسان لا يتخلص من كل عيوبه دفعة واحدة. ويجدر بنا الإشارة إلى حديث الضلع الأعوج، فإنما هو منهج في التعامل مع النساء، وعلى الرجل إذا أقام هذا الضلع ألا يبالغ في ذلك، وأن يبادر في الاعتذار متى أخطأ. وفي المقابل عليه أيضا ألا يغفل شكر زوجته، وعدم الشكر هو صورة من صور الشح، وإنما يجب على الزوجين أن يتبادلا عبارات المدح والشكر، وعلى الزوجة أن تسعى لمرضاة زوجها، فذلك أدعى إلى استدامة الأنس في المنزل. والشكر مهارة قد تفتقر إليها الزوجات رغم أهميتها الشديدة، فعلى الزوجة أن تكون كثيرة الشكر، وهذا من صور تقدير مجهود الزوج خارج المنزل. والكاتب يؤكد أن الاعتراف بنعم الزوج حق على الزوجة والعكس صحيح، وعليها أن تدعو له وأن تستحضر أنه بعد الله سبب الولد، وأن توقن أن السعادة تكمن في الرضا فلا تمد عينها. وبيوت الزوجية يجب أن تقوم على المراعاة، ليس فقط للمشاعر وإنما أيضا لأوقات النوم وكل الأحوال. ومن صور المراعاة تفهم الزوجة لحجم الضغط الذي يتعرض له الزوج خارج المنزل، فلا تثقله بطلباتها، وإنما تتخير الوقت والمناسبة والطريقة. وفيما سبق دليل على كرم نفس الزوجة وطيب أصلها. وفي المقابل فإن من صور فقر المشاعر غير المقبولة ضرب الزوجة، ولعل بعضهم يرى في ذلك مظاهر الرجولة. والحق أن حسن العشرة يجب ألا يكون بالاختيار، وإنما هو تكليف وواجب، وعليه فإن الرفق بالمرأة حق على الزوج. ثالثاً، مسائل خلافية. قضية ضرب الزوجات قضية شائكة لطالما شغلت منصات الإعلام والأذهان، والكاتب يرى أن الضرب ليس كله مذموماً، وأن البعض من الحقوقيين الذين يقدسون حقوق النساء يتخذون موقفاً مضاداً للشريعة في مسألة ضرب المرأة الناشز مثلاً. فالأصل في الضرب أن يكون بهدف الحاجة إلى التأديب ممزوجة بعاطفة المربي، فمسألة الضرب في الإسلام مشروطة بعدة عوامل، منها إصرار الزوجة على العصيان، وكذلك مراعاة التناسب بين الخطأ والعقوبة، وألا يكون الضرب مبرحاً، فيجب استخدام السواك أو غيره، وأن يتجنب الزوج أماكن الخطر مثل الوجه والبطن، وألا يسبب عاهات، وألا يتكرر الضرب في نفس الموضع، وأن يبتغي به أولاً وأخيراً الإصلاح للإهانة. ولا بد من الإشارة إلى أن الضرب هو آخر حلول التأديب، فالحفاظ على نفسية المرأة من مقتضيات مسؤولية زوجها، كما أن بعض النساء لا تستقيم إلا بالضرب، بل قد يعجبها هذا الأمر من زوجها. كما أن الكثير من الأزواج يشكون فقر المشاعر وقلة التودد بين الزوجات والحموات، سواء أكان ذلك من جانب الزوجة بإغراء زوجها بعقوق أمه، أو كان من جانب الأم بمنافسة زوجة ابنها عليه، وكذلك تأويل العبارات وتضخيم العيوب. والسبب في هذه المشاحنات يرجع في الغالب إلى ضعف التقوى وسوء التربية وصغر النفس، كما أن بعض الأمهات لا تكف عن عقد المقارنات بين زوجات الأبناء، وفي ذلك مدعاة للنفور والغيرة وسوء الظن. ولحل هذه الإشكالية يجب على الزوج أن يتفهم طبيعة والديه، وأن يمحص فيما يسمعه عن زوجته، وأن يفهمها ويذكرها أنها ستصبح أماً يوماً ما. ويجب على الزوجة أيضاً أن تكرم زوجها في والديه، كما عليها أن تنظر إلى حماتها على أنها جدة أولادها. وما سبق لا يخلو من تحميل أم الزوجة مسؤولية نسبية، فعليها أن تبادر بالتغافل واللين في النصيحة، وأن ترتضي لزوجة ابنها ما ترضاه لابنتها. رابعاً، صور أخرى لفقر المشاعر. لعل من الأبواب التي لا يلتفت إليها الكثيرون رغم شدة توصية الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة الجيرة والمضايقات التي تتمثل في الأفعال الكبيرة والصغيرة، من إيقاف السيارة أمام بيوت غيرك أو زراعة الأشجار الطويلة، وكذلك ضعف المشاركة الوجدانية في الأفراح والأتراح وندرة التهادي بين الجيران، أو التكبر على قبول هدية الجار، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الهدية حتى وإن كانت حافرشة. وعلى الرغم من أن أكثر الناس بين متعلم ومعلم، فإنك ترى العديد من مظاهر قلة احترام للمعلمين، أو تجد المعلمين أنفسهم متعسفين، وعلى الطلاب أن يبجلوا معلميهم، وعليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم، وألا يفرح الطالب لخطأ المعلم، وإنما يلفت نظره بلطف وأدب جم. ومن ناحية أخرى، يجب على المعلم أن يجعل التعليم علاقة قائمة على الصداقة، فيغدق تلاميذه بالعطف الأبوي، وأن يصبر عليهم ويتعرف على أسمائهم ويستشيرهم في أموره. كما يغيب عن الكثيرين الاهتمام بالمشاعر أثناء تقديم النصيحة، فيفوتهم التلطف في ذلك الأمر، ومنهم من لا يراعي المشاعر أثناء المناقشة التي قد تصل إلى الجدال، وكذلك قلة المشاعر أثناء عيادة المريض. وقد يفوت الناس مراعاة المشاعر في أعظم الأماكن، ألا وهي بيوت الله، فتجد التواصل شبه معدوم بين الإمام والمؤذن والمصلين، وربما كان سمت التعامل كثرة الانتقاد، لذا يجب عليهم الالتزام بالمناصحة بالتي هي أحسن. وعلى صعيد آخر، فإن من صور التفريط في المشاعر مبالغة الأمهات في تفضيل بعض زوجات الأبناء على الأخريات دون حكمة في إدارة المشاعر، وهنا يتجلى موقف الزوج في إدارة تلك الأزمة، فعليه أن يبذل جهده في جمع الكلمة والموازنة بين الحقوق والواجبات دون جور أو تقصير، ولا بأس من اصطناع التودد ونقل الكلام الطيب بين زوجته وأهله، وأن يلين طبعها فيخبرها أن حبه لها يزداد ببرها لوالديه. خامساً، مسببات مراعاة المشاعر. من عوامل ترقيق القلب بين المسلمين، والتي تمثل حقوق كل منهم فيما بينهم، استشعار الأخوة في الله، وهذا المعنى يقتضي محبة الخير لهم كما يحبه المسلم لنفسه، كما عليه أن يثني بصدق واعتدال. وتجد سيرة السلف الصالح زاخرة بمواقف تحمل هذه المعاني، فتجد ابن مسعود يتحدث عن معاذ بن جبل مادحا إياه، وذلك بوصفه حنيفا وأنه لم يكن من المشركين، تشبيها له بسيدنا إبراهيم، وذلك رغم المكانة المرموقة التي تقلدها ابن مسعود. ويتساءل الكاتب لماذا تغيب عنا أبسط محاسن الأخلاق مثل شكر من أزدى إلينا معروفا، فعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن حق المسلم تجاه أخيه المسلم أن يعلمه بمحبته، وذلك باغتنام الفرص لبث العواطف المكنونة، فلرسائل القلب دوما أثر يفوق أثر السحر. وعلى الإنسان ألا يتناسى استغلال فرص إظهار معاني اللطف والإيثار، وفي ذلك وأد لسوء الظن وغلق لأبواب حب الذات، ومنها أيضا حسن الظن ولمس العذر، ولو لم يقم الإنسان بهذا لاكتفى بصحبة نفسه. وعليه يجب على الواحد منا من باب أولى أن يقبل الأعذار ممن أتى مستعتبا موضحا للموقف ورد فعله، فيجب على الإنسان أن يستند إلى الحقائق الثابتة في الحكم على المعايير، ومنها سلامة الذوق، وأن يكون مهذبا في تعامله مقدرا لشعور الآخرين، وذلك أدعى إلى استجلاب السرور واستدامة المودة. ويتمثل الذوق السليم في اختيار العبارات اللطيفة والسلوك الذي لا يؤذي، ومهم أيضا البشاشة وطلاقة الوجه وإفشاء السلام والتزاور والتغافل والمواساة والدعاء بالغيب، وكذلك التبشير والتهنئة والمشاورة، وإنزال الناس منازلهم، والإنصاف في الردود، وحسن إدارة الخلافات، وتطيب خاطر العامل الغريب. وختاما، يقدم الكاتب خلاصات في إدارة المشاعر داخل بيت الزوجية وخارجه، فيقف على حقيقة وطرق تقديم المشاعر، ويمكننا التعامل مع التعبير عن المشاعر من منطلق حق المسلم على أخيه المسلم. وللتعبير عن المشاعر مظاهر متعددة، فهي لا تقتصر على القول، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل الفعل، من تشييع الجنازات وقضاء الحاجات وستر العورات وحسن الظن وإنجاز الوعد وغيرها، كما يذكر الكاتب مفاتيح للتسلل إلى القلوب والمبادرة بالود. فمراعاة المشاعر منهج شرعي وحاجة اجتماعية ملحة تضمن سلامة النفوس وسلاسة المعاملات، والناس على اختلافهم يحتاجون إلى التقدير والمراعاة.